نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكان الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم النهار فالحمد لله فرغنا من خذ في سورة الأولى وزرع الأسبوع الماضي الاختلاف في تفسير النص الثاني من سورة الأولى وخذ به هذا الأسبوع عن النتيجة بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى هذه السورة سورة تكفيرية إلا قوله تعالى وما حمل الله إلا أسد عليك السلام وإلا قل تعالى أسد خبر رحمكم عليكم أسد الثلاث أيضا وهو لي أسد محمد أسد وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله وهو الوصف بالجميل ثابت الحمد يعني ثابت ومستقر لله سبحانه وتعالى والحمد ان المقصود به الوصف الجميل المدح والثناء لله هل المراد الاعلام بذلك بالايمان به او الثناء به او هنا احتمالات يعني هناك ثلاث احتمالات في قوله الحمد لله قد يكون المقصود ان الحمد لله فيجب ان تؤمنوا بذلك ان تعتقدوا ثبوت صفات الكمال والجلال والجلال لله سبحانه وتعالى او المقصود الحمد لله الثناء على الله عز وجل او المراد معا يقول احتمالات اشياء من الثالث يعني انها بالايمان وبالثناء معا قال الشيخ الجلال المحلي في تفسير اول سوره الكهف الذي خلق السماوات والارض فاقترن بالذكر لانه ما اعلم المخلوقات للمامرين وان فتح على خلق غيرا وما يدل الارض من الملائكه والجن وغير ذلك لكن يعني خص السماوات والارض بالذكر لانه ما اعلم المخلوقات الباديه للمامرين وجعل الظلمات والنور وجعل هنا خلقا وجعل هنا خلقا الظلمات والنور يعني جعل أي خلق كل ظلمة ونور وجمعها دونه لكثرة أسبابها فهذا من دلائل وحدانيته يعني جمع الظلمات وقال وجعل الظلمات وأفرد النور لأن أسباب الظلمات ومظاهر الدلال والذات كثيرة جدا متعددة أما النور فهو واحد وحق وهذا أي المثال إليه في هذه الآية الكريمة من دلائل وحدان يده تبارك وتعالى ثم الذين كفروا ثم هنا استبعادية يعني مثلا كما تقول الرجل أحببت إليك وأكرمتك ثم تكتمني يعني استبعد منك أن تقابل إحساني في هذه الإساءة كذلك هنا ثم الذين كفروا يعني مع قيام هذا الدليل على وحدان يده تبارك وتعالى برأيهم يعدلون أي يسوون به غيره في العبادة يقول الشافعي رحمه الله تعالى أولا في مقدمة السورة أيضا نذكر أنها مكية وهي 165 آية يعني 165 آية أو في بعض العلماء كما ذكرنا يقولها 165 آية طبعا الآيات تكون يعني بلاد الاحتمال في أحيانا في الأعمال نفسها روى العوفي يعجبنا ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انزلت سورة الأنعام بمكة وروى أبو سعدة عن ابن عباس قال هي مكية نزلت جملة واحدة نزلت ليلا وكتبوها من ليلتهم أول ست آيات منها فإنها نزلت ليلا هذه السورة لها خصائص ليست لغيرها بما أنها نزلت جملة واحدة نزلت من زمانها في جملة واحدة ونزلت ليلا، فمن جلس نزلت الليل كتبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا في السماوات منها نزلت في المدينة. ويقول تعالى: قل تعالى يؤكد الحرم ربكم عليكم إلى آخر الثلاث آيات. وقوله حتى زاد هذا وحذر الله حتى أدره. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى آخر الآيتين. فمن خصائص هذه السورة ما أخرجه الطبراني وابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك يسهرون بالتسبيح. وروى السدي عن ابن مسعود قال: نزلت سورة الأنعام يطيعها 70,000 من الملائكة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد طيع هذه السورة من الملائكة ما تستدعوكم. وهذا رواه الحاكم وقال: صحيح على تسليم الكل. وأخرج ابن مسعود عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب الملائكة سدا وبين الخلقين لا من شجر في التسبيح والأرض به استوكب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وأخرج أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وطيعها 70,000 من الملائكة له جدل في التسبيح والتحميد. قال الرازي: قال ابن السبيون: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضائل، أحدها أو أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة، هذه السورة نزلت كما ذكرنا جملة واحدة ولم تنزل ولم تتقطع. فأولى هذه السورة في الرازي الكريم. الثاني أنها تجمعها 70,000 من الملائكة، والسبب فيه أنها أي هذه السورة العظيمة مشتملة على ملائكة التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذهب المسلمين على الملحدين. وذلك يدل على أن علم الأصول في غاية الجلالة والرفعة. علم الأصول تقصد هنا أصول الأصل المعقول التوحيد وأمور الإيمان. وأيضا فرجال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى على قدر بقدر حاجته بحسب الخلاف فهم هذا. آيات الأحكام تنزل لا إثبات وجود معينة، فهذا يكون متوافقا مع حكمة الله سبحانه وتعالى في تدرجه في التشريع بقدر حاجة الناس وبقدر أو بحسب الحوادث والموازن التي تنزل به. أما ما يدل على علم الأصول يعني يدل على سورة الكريمة فقد أنزل الله جملة واحدة، وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول لازم على القلب لا على التراخي، لأنه لم ينزل ولم يقطع. وأخرج الدارمي في مسنده عن عمر رضي الله عنه قال: الأنعام من نواجذ القرآن، من نواجذ القرآن، نواجذ أو نجاذ القرآن يعني أكثره ومحضره ونواجذه يعني لباب لباب القرآن الكريم. فسميت بسورة الأنعام لأن أكثر أحلامها لدى آلاف المشركين فيها وتستحق بها إلى أسنانهم مكسورة فيها، لأن الأنعام حصل عند المشركين كثير من ملاءمة الجهالة والإشراك بالله سبحانه وتعالى وتحليل الطيبات من هذه الأنعام وكانوا يتقلبون بها إلى يعني أكثر منهم. هذا كله ذكر في هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برسول المعبدون. الحمد لله أي جميع المحامد، يعني الحمد يعني كل حمد فهو لله بما حمد به نفسه سبحانه وتعالى أو خلقه أو حمد به الخلق ركبه أو بعضهم مخصوص به، يعني كل أنواع الحمد المحتملة سواء ما حمد الله به نفسه أو حمده به خلقه مخصوص بالله عز وجل. مما أكثر عن قدرته الكاملة التي هي موجبة لاستخفافه جميع المحادث. لماذا يستخف الله سبحانه وتعالى جميع المحادث؟ لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الذي خلق السماوات والأرض استغنى بالذكر لأنهما أعلم المخلوقات فيما على العباد وفيهما العبر والمنافع، لأن السماوات بأوجاعها وحركاتها أسماء الكائنات والكائنات التي هي مناظر الكمالات الإلهية. والأرض مشتملة على حياة الكون والفساد التي هي المسببات. وجعل الظلمات والنور أي أنزل بما لمن سعد عباده في ليلهم ونهارهم. وهذه نتائجه الأول أي الأولى أن المقصود من الآية التنبيه على أن المنعم لهذه النعم الإنسان هو الحقيقة بالحمد والعبادة دون نفسها. يعني كما أنه لم ينعم بهذه النعم العظيمة سواء التي تسمى الصورة أو التي جاءت بعد ليس لم ينعم بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يستحق أن يحمد وأن يعبد إلا الله عز وجل. أيضا الذي جعل وجعل الظلمات والنور جعل يأتي أحيانا متعديا إلى واحد. يعني إذا أتى جعل بمعنى يتعدي إلى مكون واحد فهذا بمعنى أحدث وأسبأ كما هنا في هذه الآية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فقال خلق والنور معطوف على هذا المفهوم فجعل الظلمات والنور فجعل هذا المعنى أحدث أو أنشأ أو خلق. أما إذا تعدت جعل إلى مقولين فيكون معناها فجر كقوله تبارك وتعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. يعني الملائكة ملائكة المفعول الأول وإناثا مفعول الثاني. والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التضليل كإنشاء شيء من شيء أو تغيير شيء سيئة أو تغيير من مكان إلى مكان. وقد جعلت جعل وخلق موردا واحدا وقال عز وجل وخلق منها زوجها وقال أيضا وجعل منها زوجها. جعل تأتي بمعنى خلق كما ذكرنا يعني ما بنفترى به. إن الذين كفروا بأخيه بن عبدون ثم الاستفعالية هي من السنة إلى فترة للمخالف من يدعو من العاقل الناظر بعد رسالة الدليل اختيار الخاص. الشخص العاقل الذي يتأمل في هذه الآيات ينبغي أن تكون أولى التوحيد. أما إذا ويدعو من جدا من العاقل أنه بعد أن يرى الدليل وتقام عليه الحجة يحتار مع ذلك الباطل من ذلك الأمر ثم الذين كفروا بربهم يعبدون. فكما ذكرنا هنا ثم الاستبعادية تدل على الاستبعاد وعليه فجمع الظلمات وتوحيد النور واضح وجعل الظلمات والنور فأتى بالظلمات لغة الجمع. أما النور فأتى به مفردا لأن الهدى واحد والدلالات متعدد كما قال في آخر هذه السورة الكريمة وأن هذا ثلاثي مفرد ثلاثي مستقيم خلف الظهور فلم تتبع الطول جمع الطول فتفرق بكم عن سبيله. وعلى الأول فجمعها لظهور كثرة أسبابها ومحالها عند الناس. الظلمات والمقابل كثير جدا ومتعدد وهو كثير عند الناس كما هو معروف ولكل جرم ظلمة وليس لكل جرم نور لأن تقديمها خلف السنة في التقدير والتحقق على النور لأن الظلام يسقط النور فإذا قدم الظلمات على النور لأن الأصل هو الظلمة. الأصل هو الظلمة. هل يستطيع أحد أن يأتيها من هذا السؤال هذا أن الحق هو الظلام يجب النهار حالك إسرائيل لكن الأسف هو الزلم. نعم هو الأسف صحيح الآن السورة الثانية يا أهل الله في الليل غفلة من النهار يعني الأسف هو الليل ثم يترك هذا الليل فهذا هذا النهار هذا كما تعرفون لو يحدث تخيل استخدر الشخص الحد لو أن الإنسان غسل مرشفة فضائيه وانطلق من الغلاف الجوي إذا خرج هيبقى فيه موت إذا خرج عن الغلاف الجوي بيقول إيه في وقت الصحة يعني في أدى غسل النهار والغسل من ظلمة الصحة. يعني إذا موضوع النهار هذا غيرها محلية غيرها محلية في الكرة الأرضية هذا لكن حتى في النهار أنت لو خرجت من مكان وجود الكرة الأرضية إلى الفناء مجرد ما تخرج فتجد ظلمة مشرقة غلاف أسود حارس لأن الظلمة هي المتحكم على النور من حيث الإيمان والقلب فالبلد قدرها سبحانه وتعالى هنا وقال وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهذا الجزء من الايه مسوق بامثال ما عليه الكفره واستبعاده من مخالفتهم لنبذلها. ليس رئيس على فيكفي بمكرمه بديهه الرسول. فالمعنى انه تعالى مستقبل باستخفاف الحمد والعباده باعتبار ذاته عز وجل وباعتبار ما اكثر من شؤونه العظيمه الخاصه به الموجوده بكثر الحمد والعباده عليه. ثم هؤلاء الكفره لا يعملون بمجرده ويعدلون به سبحانه وتعالى يسوون بينه وبين الانداد والشركاء. يعني يسوون به في اي من العباده لان العباده هي اكثر غايات الشكر. العباده اكثر غايات الشكر لله سبحانه وتعالى. فاذا وجهوا هذه العباده لغير الله وسووا مع الله سبحانه وتعالى خلفه فطبعا اكثر غايات الشكر وغاية الشكر هو الحمد. يعني الحمد عند الشكر. فكون كل ما الله عز وجل مخلوقا له. غير مستدرك بشيء من مبادئ الحمد. ومع ذلك وقع من ذلك كل الذين كفروا بربهم يعدلون. يقول وكلمة كنا باستبعاد الشرك. بعد وضوح ما ذكر من الايات التفصيليه القابله لمسلمين. وقوله تعالى كل الذين كفروا بربهم يعدلون عدل العدل والعدل مساواه الشيء بالشيء. والمعنى انهم يجعلون له عديلا من خلقه، عديلا يعني عدلا مساويا له تبارك وتعالى، مما لا يقدر على شيء. فيعملون الخيار مع اسرارهم بان الله خلق السماوات والارض. اي نعم، وقال النبي في السبيل الباء في قوله في ربهم يعدلون بمعنى عن ثم الذين كفروا في ربهم يعني عن ربهم يعدلون، بمعنى يعدلون ايه؟ ينحرفون، عدلت عن هذا انحرفت وملت. فهي هنا بمعنى عن يعني يعدلون يعني ينحرفون يعدلون عن عباده ربهم تبارك وتعالى. قال صحابيا رحمه الله تعالى ثم دالة على حكم فعل الذين كفروا، حكم الذين كفروا، لأن المعنى أن خلق السماوات قد تقرر وآياته قد تقرر وإنعامه بذلك حتى بين ثم بعد هذا كله قد عدلوا ولكنه فهذا كما تقول أعطيتك وأحسنت إليك ثم تسلمني أيضا. ثم يقول تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم خلى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تذكرون. يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى هو الذي خلقكم من طين يعني بخلق أبيكم آدم منه، لأن خلق الإنسان أولا من سلالة من طين ثم ذلك من سلالة من طين المريض كما قاله تعالى في سورة الإنسان من سورة الخلق. يعني المقصود هو الذي خلقكم من طين وخلق اباكم ادم عليه السلام من طين ثم خدع اجلا يعني خدع وكفر وكفر لكم اجلا تموتون عند ابتهاله واجل مسمى عنده يعني اجل اخر مسمى اي مطلوب عنده يعني ببعثكم اجل البعث والنشور ثم انتم تنكرون ثم انتم ايها الكفار تنكرون اي تشكون في البعث بعد علمكم انه ابتدا خلقكم ومن قدر على الابتداء فهو على المعادة أكثر فهو على المعادة أكثر ثم قال عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات أي وهو الله مستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض يستحق العبادة أيضا في الأرض يعلم سركم وجهركم يعني ما تكسبون وما تجهلون به غيركم ويعلم ما تكسبون أي يعلم ما تعملون في الخلق. يقول الكافرون هذا خلقكم من دين استهلاك مسوق لبيان مكان كفره بالكعب مع مشاهدتهم لموجود الايمان به ذكر بيان مكان اسلامهم به تعالى مع معاينتهم لموجبات خلقه وهي خلق السماوات والارض وتحقيق خلقهم بالذكر لبيان سائر بلائم صحه الحق يعني القران الكريم هنا السياق سياق ذكر وسياق صوت ملائي مسحبي على كتاب البعث عن النشور فحتى خلقنا مسلمين هنا دون غير من ادله البعث غير النشور مع ان ما ذكره من خلق السماوات والارض من ارجحها واغلها لماذا اختلف عن ركب الحبل في جنوب الرياض الهاشم في السوره الاخيره التي تصور الاكثر حبل الله تكمل التفصيل أدلة البعث والنشور أدلة البعض من الشيخان في أحد أن يذكر العناوين غلب العناوين فقط. لو أنت أردت أن تسند وتثبت لإنسان الأدلة صحة الاعتقاد في البعض من الشيخ فما أيام أدلة هنا الاستدلال بنفس الشيء هذه مش كلام واحد وحيد الأخير أي نعم يعني الاستدلال بسلب بالجزاء السلف يعني من قدر على الإجزاء فهو أكبر على العادة يعني أي نعم كل شيء الذي أبداها أول ناس ناس ثاني ناس دليل على نفس الايه هذه أظن في نفس الدليل طيب ايه ثاني نعم نعم يعني فاهم أدلة كتير جدا في السؤال الثاني وطبعا شيء مؤسف يعني نقول إن احنا حتى من غير ما نكون بنحكم ونكون بنحكم معنى كفاية يعطينا المعاهد الأساسية كيف تدلل على بعض من يكون ضروري بس يكون عندك الاجابه. اذا قلت ما هي عملنا صحه نبوه الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا قلت عن الاداب الاشياء في كل الدين لا بد ان يكون طلع الانسان من الادله وتكون حملها تماما في جهه. هذا فالبعث والنشور اول ادله يعني الاستدلال بان الذي بدا الخلق قادر اكثر على ان يعيد ويعرض عليه. الامر الثاني الاستدلال بخلق ما هو اعظم. من التجارب والخلف من الحد هو ايه؟ او خلف الانسان خلف تجارب الارض اكبر من خلف الناس فاذا كان الناس على خلف تجارب الارض فهو اكبر يعني على عادتنا هو نشوره الامر الاخر الاجمال لاحياء الله سبحانه وتعالى الارض بعد ما يكون وهذا مكتوب في سوره القران ودائما الايات تشير بعد ذكر احياء الارض بعد ما يكون الذكر من الخلق على ساعة ونسيب ثلاثة سورة على المتقرة وفيد سورة من الحد وغيرها من الصور من ذلك أيضا وقوع بعض الحوادث في حدها القرآن الكريم فيها أحياء الموتى مثال هل دليل على ذلك فأنا كنت أقول تعالى في سورة المتقرة ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم يؤمنون بخبر الموت وكان لهم كانوا موتوا ثم أحيا كذلك رد أحياء بني بني إسرائيل أن رجع مكان الموت ثم اتخذت من رجل بعدي وأنتم ظالمون الآن المعرفة في أول مئة ذكرى حين ما أجاز الله ضد أحيان بعد ذلك في سبب إسرائيل ضد ضد الأبحاث الشك الذين من هذه الأدلة أيضا أيضا الذي مر على قرية وهي الحياة على عروس السماء وهكذا على أي أحوال يعني أدلة من أتعلم كثيرة ومع ذلك بعد ما رجع ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض حتى هنا ذكر خلق الإنسان من طين كما ورد في قوله تبارك وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بالرجل على أن يخلق مثله إلا أن محل النزاع بعضهم فدلالة بذل خلقهم على ذلك أظهر وهم بشرور أنفسهم أعرف والتعافي عن الحجة النجورة حقا والاتفاق لمزيد التشميع والتوبيخ لأن السياق في الكتاب الأول الأول هذا في السياق المريبة الهيبة أما هنا في الكتاب يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور كل من الذين كفروا بربهم يعبدون ثم كتب وقال كفر والذي خلقكم من طين ثم خلا أجلا وأجل مسمى عندك ثم أنتم تنكرون فالاتفاق لمزيد التشميع والتوبيخ أي اتبع كالحجر من الدين فإنه المادة الأولى للكل بما أنه منزع آدم الذي هو أبو البشر وإنما نسب هذا الخلق للمخلوقين هؤلاء آدم عليه السلام مع أن آدم هو المخلوق منه حقيقة بأن يقال هو الذي خلق آدم لم يكن ذلك مع كفاية علمه بخلقه عليه السلام منه في إجابة البعث ونقلاب للقراء لتوضيح من هذا القياس ومن بلغ في إزاحة الاستدلال والانتباه لأن دلالة أن كل خلق من أفراد المذكر لا يحد من إسرائيل عليه السلام منه لأن هذا كان مبتلا انطواء يعني إجماليا على ذمته، يعني انا مثلا كان في صدري يمر ذمته، انا اتحقق ان ليس هناك الامانه خلصنا من في اعتبار ان ابانا مرق من هذا الطين. فكان خلفه عليه السلام من الطين خلف لكل احد من قرونه منه. ولذلك قال تعالى في سوره الاعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكه السجود لهذا. ثم خلق أجلا، أي سبب الموت كل واحد منكم أجلا خاصا به، يعني حتى المعجل من الزمان يفنى عند حضوره. ثم خلق أجلا، يعني سبب بما بين فترة الميلاد إلى فترة الوفاة أجلا محددا لكل إنسان. وأجل مسمى عنده أي وحد معين لبعثته جميعا. فالأجل الأول هو الحد لكل إنسان، أما هذا هو الأجل الذي هو حد معين لبعث الخلق المعين مثبت او مثبت معجل في علمه لا يقبل التغيير ولا يقف على يقف حدوده احد، كقوله تعالى: ان ما عندنا عند ربي لا يجليها لوحى بها الا هو. فمعنى عنده امر مسمى عنده يعني انه مستقل بعلمه. ثم انتم تنكرون استبعاد واستنكار من قرائن الدفاع بعد معاهده الى رسله من الحجج الباهرة الدالة عليه، أي تنكرون في وقوعه وتحققه في نفسه، مع أنكم تشاهدون في أنفسكم ما يقطع مادة الانقراء. فإن من قدر على خلق المواد وجمعها وإيداع الحياة فيها وإقطاعها ما يشاء، كان أكثر على جمع تلك المواد وإحياها الثانية. ثم قال عز وجل: وهو الماء في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون. هذه الآية تحتاج للنوع من الاهتمام الخاص، لأنها مما يستدل به بعض المسلمين المنحرفين الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته تبارك وتعالى. فكان هذا من الدلالة المهيب المنافي يعتمد بذلك أن الله تعالى فيستدلون بهذه الآية ويعني يحملونها على أي معناها الصحيح الذي اتهمه عليه السلف. وهو الماء في السماوات وفي الارض، اي المعبود فيهما، وهو الماء يعني المعبود الذي يعبده اهل السماوات والذي يعبده اهل الارض، هذا هو معنى الايه. وهو الماء في السماوات وفي الارض، اي المعبود فيهما. يعلم سركم وجهركم، يعني من الاقوال او الدواعي والسوالف القلبيه واعمال الجوارح، ويعلم ما تكسبون اي ما تفعلونه من خير او شر، فيثيب عليه ويعاقب. وطبعا خصه من جبل ابراهيم الجمال والجمالي به، لان هذا السر هو الذي يتعلق به الجزاء، وهو السر بما عاد في قوله تعالى: يعلم مجردكم وجهركم ويعلم ما تكتمون. يقول الناصر في الكتاب: وما هذا للاذان الكريمه ثاني بالمعنى هذه الايه وهذه المطرب، وهي قوله تعالى: وهو الذي في السماء لا وفي الارض لا. فهي يعني سوء أمان أو سوء مكان. فإن التمسح في آية المخرج وقع بما وقع التمسح به ها هنا من القدرة على السعادة والاستثمار بعلم الساعة والتوحد في الألوهية. وفي قوله تعالى: المعبودة في السماوات والأرض. فالآية هنا وهو الآن في السماوات والأرض، يعني المعبود في السماء وفي الأرض إله، يعني هو إله من في الأرض. ولا يمكن أن نرحمه على عقيدة الحلول ولا غير الله، لأنه يعني السلف يدعون إلى جذور، لأن الله عز وجل دائم بالخلق، الله سبحانه وتعالى لا يخالف خلقه ولا يحل فيه وينزه عنه مما جذبه، بل في بل هو دائم عنه تبارك وتعالى، علمه في كل مكان لكنه على العكس سواء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: طبعا يعني كما تلاحظون فليكن يعني وهو رسم وهو رسم وهو رسم وهو الذي في السماء رسم وفي الارض رسم، ولم يكن وهو الرسم في السماوات وفي الارض، انما عامل هنا بالالوهيه وهو الماء، لان المعنى هو المعبود. المعبود يريد ينزله ان يعبر بوصف جلاله الله، اي المعبود. ولذلك كلمه التوحيد لا اله الا الله، قال يا رب إذا لا وقال كلمة التوحيد هي توحيد الربوبية، كلمة التوحيد الربوبية، لكن هذا جندي لا ينجي من النار، لأن لأن كان الكلمة التوحيد يا ربك من هذا كان أن يجعل الممثلة فأنا لجأت أنا لأت وغيرات جميعاً من المسحب الكفار المختلفة يعتقدون أن لا رب إلا الله والمشركين مثل هذا كانوا يعتقدون أن لا رب إلا الله هذا لكنهم كانوا يشركون بالعبادة وينتمون التوحيد الألوهية بأن يعبدوا مع الله غيره ولذلك كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله لا تعبدوا إلا الله لا إله يستحق العبادة إلا الله وليس لا رب إلا الله لأن جميع المشركين يقولون بأنه لا رب إلا الله ويقول ابن كثير من المفسرين في هذه الآية أكلال بعد التفاحين على إنكار أول الجاهلية حول الجاهلية الأول الأول يعني أوائل الجاهلية القائلين تعالى الله عز وجل عن قولهم عليهم كبيرا لأنه في كل مكان فهذا مما لا يريد أن ينكر الله سبحانه وتعالى فلازم أن نتقدم لسوء هذه العقيدة عند كثير من العوام وهم لا يشعرون أنهم يقولون أن الله موجود موجود في كل وجود أي ربنا كم موجود في كل مكان موجود في كل مكان بعلمه بسمعه وبصره بشهادته بلحافته بخلقه عز وجل فكل شيء تحب الى الله عز وجل شهاده لم يذهل عن الاسلام اما ان يراد ان ذات الله سبحانه وتعالى يذهب بخلقه فهذا مما تعالى الله سبحانه وتعالى عنه وينزم عنه فالاعتقاد ان الله في كل مكان هو الحياه ومراده به وان عليه في السنه الثالثه لكن الله تعالى لم يكن فيها اسمه الا الروحيه المسلمين وحل بهذه الايه على ذلك قالوا ان الله يقول هنا وهو الله في السماوات وفي الارض فحملوها على ان ذات الله الموجوده في السماوات والارض فالاكثر من الاقوال انه المدعو في السماوات وفي الارض وهو الله في السماوات والارض يعني هو المدعو لا يتعارض القران باكل العباد المتعاليه العباد اي يعبده ويوحده ويقر له بالالهيه من في السماوات ومن في الارض ويسمونه الله ويسمونه الله ويدعونه رغدا ورهبا الا من كفر من الجن والانس وهذه الايه على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله اي هو اله من في السماء واله من في الارض وعلى هذا فيكون قوله يعلم كلاه ما يعرفه خبرا او حالا اما القول الثاني في الايه ان المراد انه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الارض من سر وله وهو الله وهو الله في السماوات وفي الارض يعني المعنى له الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الارض من سر وله تمام ذلك ان كلمه يعلم متعلقه بقوله في السماوات وفي الارض وتفسيره وهو الله يعلم سرته وجهرته في السماوات وفي الارض القول الثالث ان قولا وهو الله في السماوات وقت ثاني وقت ثاني وهذا هو اختيار امام المفسرين وسائرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ابن جرير يرى ان الوقت الثالث عند قوله تعالى وهو الله في السماوات ففي الارض يعلم سرته وجهرته ويعلم ما في السماوات يعني ثبت عنا قول عز وجل السماوات يعني وهو الله في السماوات يعني في الكوكب والكوكب في السماء عز وجل كقوله تبارك وتعالى فأمنتم من في السماء في هنا المعنى فوق في هنا المعنى فوق لا يكلم الرحم في جميع النحل يعني فوقها فتدور في الارض يعني فوق الارض يختلف الارض الى الارض الابديه فلا فكذلك وهو الله في السماوات ثم تبدا من جديد باب القراءه تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أيضا فهذا هو السؤال الإمام الجليل. ورجح المعصية في الآية أنه الذي قال له الله في غنى يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض المقصود في الفترة الجبل وهو الله في السماوات يعني وهو الذي يقال له الله في السماوات وفي الأرض. قال المعطية وهذا عندي أكبر الأحلام وأكثرها إخراجا لفصاحة النفس وجزالة المعنى. يعني يضح أنه أراد أن يدل على خلقه وآيات قدرته وإحاطته وسيرته فنحو هذا الكتاب. فجمع هذه كلها في قوله وهو الله أي الذي له هذه كلها في السماوات وفي الأرض كأنه قال وهو الخالق والرازق والمحيي والمميت فيهما. ثم يقول تبارك وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يقول الموحي رحمه الله تعالى وما تأتيهم أي أهل مجرمين من يقول زائدة أو تبع يومية من آيات من آيات ربهم يعني من القرآن الكريم إلا كانوا عنها معرضين وإعلانهم كان بسبب تقليدهم الأعمى للآباء والأجداد لا عن تفكرهم وتعلمهم. فحدث الزمن بالحق أي في القرآن الكريم لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أنباء بمعنى عواقب والمعاقبة. فسوف يأتيهم أنباء يعني عواقب ما كانوا به يستهزئون. وهي الحق والأسر في الدنيا والعذاب الجريء في الآخرة. لأن تسجيل هذه العواقب إلا يمكن إما الفتح والأسف في الدنيا وإما العذاب الدائم الترمذي الخارج في الآخرة. فسوف يجيب أنباء ما كان به يستهزئون. ألم يرى يعني في أسفاره بلاد أو غيره من البلاد ألم يرى كم أهلكنا كم سجريا بمعنى كثيرا كم أهلكنا من قبله من قبل كم هنا تسجيله أمة الجنة من الأمم الماضية. مكنا في الأرض أي أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة ما لم يتكن وما لم يعطي لكم. وهذا فيه صفات عن الهيبة عن الهيبة. وأسدنا السماء عليهم غرارا كما هو السماء الحفر وأسدنا السماء عن الحفر عليهم غرارا أي متتابعا. ونعلم الأنهار تجري من تحتهم والمقصود من تحتهم مساكنهم من تحتهم يعني من تحت مساكنه فأهل الأحيان بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ونزل في بدر بن الحارث وعبد الله بن أبي بكر وروح بن الوليد لما قالوا لم نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يسألون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله. فنزلت هذه الآية ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس يرقل كما اقترحوا ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس أي كما اقترحوا فلنكون في أيديهم وهذا أبلغ من أن يكون عالمون. لأن الكتاب إذا عور لبقاء الذي يعود إذا لم تستهلك أحلى وأبلغ إليه من مجرد المعارف فلنكون أبلغوا من عارضوه لأنه أنفى للبشر حتى تسير بأيديه ومعروفة المن لا يكون إلا بالأيدي. فهذا بتسمية بلاريون إيه؟ تسمية مكتئة فأر يقول بجناحين فأر لا يقول بجناحين هذا تسمية ومكتئة إيه؟ يقولون بأسنانهم القول لا يقول إلا بالأيدي بالأسنان لكن هذا تسمية كذلك هنا فلمسوه بأيديه. فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين يعني ما هذا إلا سحر مبين تعنتا وعنادا. فقالوا أي كفار مكة وقالوا هل أنزل عليه ملك يعني هل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك يعني مصدق. يقول تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو أنزلنا ملكا يعني كما اقترحوا إذا نزل الملك كما اقترحوا ثم لم يؤمنوا رغم نزول الملك لقضي الامر يعني دون الاجل لان الله تعالى اذا استجاب لهم فيما طلبوه ثم لم يؤمنوا لاستحقوا الهلكه فلقضي الامر بملاكهم ثم لا ينذرون اي لا يمهلون لتوبه او معذره. فعادت الله فيمن قبلهم من اهلاكهم عند نزول مقترحهم اذا لم يؤمنوا وبنى عهد قريب بشيء سبب لهذا ما هو قال الله إني منزلها عليك كما اقترحت فمن يذكر بعد ذكره بعد ذكره فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تفصيلا. ولو جعلناه ملكا، اي لو جعلنا هذا فتح المكون يحترقون الايات، فالحديث ليس في طريق اقتراح ايات، لان الله سبحانه وتعالى قد اتى من اياته بالكامل، وقال عز وجل وانهار الخطه من السماء ساقطه يقول سحاب مركوب. قوله وقالوا لولا انزل عليه ملك، يعني يكون معه ملك فيكلمنا الملك ويخبرنا اسامينا به يسكته. فقوله لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، ولو انزلنا ملكا لكل الارض. حقيقه نتوقف قليلا عند هذه الايه لاننا مستمعين الى يعني الاستبهام او الحكمه من هذا المعنى. لماذا؟ لماذا او ما هي الحكمه من انه اذا استجيب للكفار فيما اقترحوه فانه لا يبقى لهم مجال الاختيار ويبتدئ ان يهلكوا ثورا. لماذا؟ هذا سيجيب القدر يقول سبحانه الله تعالى ولو انزلنا ملكا لقضي الاخرون. هذا جواب للمحصر المقترحين، لا بيان لمانعه بل مانع الذي يمنع من استجابة الله سبحانه وتعالى لطلباتهم واقتراحاتهم التي يقترحونها، وهو الرحمة بهم، وأن في ذلك في عدم الإجابة إبقاء عليهم، إبقاء عليهم وإبقاء لهم من الهلكة. كي لا يكون كالباحث عن حده بغلبه، بل معنى أن الملك لو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته، والمعنى أن الملك لو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته، وهي آية لا شيء أبيض من أبيض منها أيضا، يعني أبناء الرسول عليه السلام، يعني الملك معه في صورته الحقيقية، وتخيلوا صورة الملك يعني لخمس الليل عليه السلام لما رآه الرسول عليه السلام رآه فالرسول على صورته التي خلق وكان عليه. فإن كل أخت السماء له حكم لأزواجها أيضا، لا شك أن تكون آية لا أبين منها ولا أيقظ، والدليل قاس على صدق هذا يعني الرسول. ثم إذا حاول الله سبحانه وتعالى من ذلك أو استجاب يعني استجاب هذا لهم ثم لم يؤمنوا لحاق بهم العذاب يقولها الأمر، لابد أن يأتيهم هلاكهم بعدها إذا سلم إذا لم تكفي بإيمانهم. فإن سنة الله سبحانه وتعالى الذي قد جرت في الكفار مثلا متى اقترحوا آية ثم لم يؤمنوا استؤثروا أو استؤثروا بالعذاب، كما قال تبارك وتعالى ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين لا يؤثرون ولا يؤثرون. وقال عز وجل يوم يعلم الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. قول تبارك وتعالى وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر يعني بانزاله ثم لا ينذرون يعني لا ينذرون بعد نذور الملك طرفة عين فضلا عن ان ينذروا به بالذات ثم لا ينذرون. معنى ثم هنا يعني ما بين الامرين قضاء الامر وعدم الانذار، جعل عدم الانذار اشد من قضاء الامر لان متابعه الفتنه أشد من نفس الفتنة. وذكر ابن عسكري وجها ثانيا في تعبير عذابهم عند نزول الملائكة، وهو أنه يجوز الاختيار الذي هو قاعدة التكليف، يعني الحكمة من تأويلهما في هذه الدنيا أنما في حالة اختلاف واختلاف وتكليف. فلو عملنا في هذه الصورة كلمة الحجم ورأينا يعني هذه الأمور الغيبية فالملائكة مثلا هل يسعى ذلك السؤال أم أن الإيمان هنا يكون بالجهل والإكراه؟ هنا الإيمان يكون كأنه بالإكراه. كان الجهل بالإكراه، فهذا يتنافى مع البقاء مع البقاء في الحياة الدنيا من أجل الابتلاء والتكليف، فيجوز التكليف ويجوز الاختيار وبالتالي لا بد من إلا الكلمة. لأن الكتاب هذه الأمور إنما يكون بالأمر. ففي كفي الاختيار قاعدة التكليف وهذه آية مبدعة. قال تعالى فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا فاقتنعوا سنه الله التي قد خلت في عباده وقدر المعرفه الكافرين. ما لم تاتي الله الاخلاق وتدعم الحزن فلا نجاه انما هو الهلاك. سنه الله التي قد خلت وانمتت في عباده وقدر المعرفه الكافرين عند نزول العذاب. وقال هنا فتنازل الاشراكين لئلا يبقى به بهم عاريا عن الحكمه ما خلقوا إلا بالابتلاء بالتكليف، والابتلاء بالتكليف لا يكثر مع الإلجاء والإكراه. أيضا كما ذكرنا من قبل أن صفة البشر لا تدرك رؤية الملك مثل رجل الحديثين، ربما إذا رأيته قبل الأمر أن يحدثون لأنهم لا يدركون رؤية الملك على صورته الحديثين. لأن حتى الأنبياء عليه السلام كانوا يساعدون الملائكة ويساعدونهم على الصورة البشرية كبشر الغريب ولوط وحسب داوود عليه السلام على السلام عليكم حيث كان تكون كذلك فهم مؤيدون بالقوى الجسدية كما ظن كبير عباده من الغيان. فلو شاهدوه كذلك لقضي أمر هلاكهم بالكلية واستحال جعلهم الولاية. وهو مرتين من ثلاثة مطلوبين مستلزم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس الشرائع وقد قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكان المهيجي لا دليل على النبوة سوى شهادة الملك وتبرير الملك بصورته الملكوتية يقطع أمر التكليف إلا ينفع الإيمان بعد اكتشاف عالم الملكوت فلا ينهلون، لأن الإنهال للملك والأنحل الحمى الملك ما يسمون بجبر عبادة علما ضروريا لا تخلو عن خطاء يحتاج إلى أدنى ملك ولا نفاء من انتكاف عالم الملكوت، لأن عالم الملكوت اكتشف كأنه هيك لأن السلام أقامت ورفعة الحجم وصار الغيب مشاهدته بخلاف المعجزة. المعجزة تدل على كل ملك لكنها لا تخفى من نوع من من الهدف لا بد فيها من نوع ولا تخل من أمره. أما إذا اكتشف عالم الملكوت فلا يخفى يعني رجل للإنهال فلا يحسن أن يفقد الإيمان معه فلا بد من المعاشرة عقيبة أو بعد يوم وثلاثة. يقول تبارك تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون ولبسنا عليهم ما يلبسون كما ذكرنا ذلك يعني لو جعلناه الله سبحانه وتعالى رجلا على سورة الرجل ليتمكنوا من رؤيته ولما يسلمنا عليه ما يلبسون على انفسهم ان يقولوا ما هذا الا بشر مثلكم ولقد اتوه بامركم من قبلك هذا فيه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم فحاح اي نزل للذين كفروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب فكذلك يحيط العذاب من استهزأ بك اي لا كن سيروا في الارض اي كن لهم سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين يعني المكذبون الرسل الذين كذبوا الرسل من هلاكهم في العذاب ليعتذرون كل من لا في السماوات والارض كل الله يعني ان لم يقولوا رزق ان لم يجدوه فيقولوا لله فقل انت لله فانه لا جلال غيره كتب على نفسه الرحمه اي كتب على نفسه الرحمه قد لم يموت وفيه تلفظ في دعائه من الايمان كتب على نفس الرحمة يعني هنا صار فريود لهم في الإيمان وتنفس فيه كي يخبروا هذا الإيمان لأن نفسه تعالى رحيم ورؤوف لعباده ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة يعني ليجازيكم بأعمالكم لا ريب إلى كشف فيه الذين كفروا أنفسهم يعني بتعريضها من عذاب فرد إلى اليوم فالذين كفروا الذين مبتدا فهم لا يؤمنون قدره. معنى هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الناس الخلق كتب في كتاب فهو عنده ملك العرش إن رحمتي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي وهو متفق عليه. وفي التاريخ إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مذموم عنده فهو العبد وفي رواية الأعمى أن الله لما خلق الخلق إلى آخره. وقال أبو سعود ومعنى كسب الرحمة وغلبتها أنها أبدا متعلقا بالخلق وأكثر وصولا إليه مع أنها من مقتضيات الذات المغيرة للخير. فنسبة الليلة في هذا الحدث أن نحكي الآن على رأس الجمعة الذي له مسكنة الليل والنهار وهو السميع العليم. فنحن نقول كذلك والذين تركوها في خزف الدور السابقة أو الذين يستحقون معهم الآن خزف من سورة الأنعام هذه يعني نكذبها حتى بآية أو متى حتى بآية الليلة سهل جدا مراجعتها إلى خزفها ولا نرجو الاستعداد لبدء الجليل صلى الله فلا يمر الزمن ولا تخلف عن الرسم فكما كلام الزمان يجري و يعني الحمد لله كما كان النبي عليه الصلاه والسلام قال الله الغني والحد فالزمان على الطريق خير في الحد مع من تبع عنه ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستثمرين السلفاء. أما بعد فإن أجلك الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الأمور مختلفاتها وكل مختلفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى فلزم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا من فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قوله تبارك وتعالى فله ما سكن في الليل والنهار وله تعالى ما سكن أي حل في الليل والنهار أي كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه وهو السميع بما يقال العليم بما يفعل. قل أغير الله أتخذ وليا يعني قل له أغير الله أتخذ وليا يعني أعبده فأعطيه السماوات والأرض أي مرجعهما وهو يطعم أي يرزق ولا يطعم يعني لا ينزل. فكل ما الذي لا جلال غيره وهو لا لا يعني لا يصح لي ان اتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى فالجواب يقول لا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم اي اول من اسلم لله من هذه الامه ولا تكونن يعني وكيل لي لا تكونن من المشركين به. قل اني اخاف ان عصيت ربي يعني عباده غيره عذاب يوم عظيم هو يوم القيامه لو يترك عنه يومئذ فقد رحمه كذلك الفوز المبين لو يفرق عنه بالبناء المفعول الى العذاب وفي قراءة للبناء للفاعل يعني لم يفرق عنه يومئذ فقد رحمه اي سعاده يعني اراد له الثوره كذلك الفوز المبين اي النجاة الظاهره. وان لم تبدا الله به بلاء كفقر او كرم فلا كاتب له اي لا نافع له الا هو فإن لم تبدا بخير وصحة او غنى فهو على كل شيء قدير ومنه نفسك به يعني ومنه نفسك بالخير او الخير هذا ذكر في اول قدرته تبارك وتعالى ولا يحمل على نفسه عنك غيره وهو الطائر فوق عذابك وهو الحكيم الخبير وهو الامر اي القادر الذي لا يجده شيء فوق عذابه اي متعليا فوق عذابه وهو الحكيم في خلقه الخبير بنوازلهم كنوازلهم. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار اي وله اي لله عز وجل ما سكن في الليل والنهار اي ما استقر وحل ما سكن من الاستقرار والحدود لان السكن بمعنى الحدود كقوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم والمعنى له تعالى كل ما حصل في الليل والنهار يعني كلمة سكن هنا ليس من السكون أو في خير الأثر من السكون لكن الأثر أنها من السكنة وله ما سكن في الليل والنهار يعني ما سكن في الليل والنهار مما كان يقع عليه الشمس وانغربت فسكن الاستقرار في الزمان بالاستقرار في المكان فاستعمل أو تكون من استعماله فيه فهذا هو المعنى الأول سكن بمعنى حل يقول انها من الحلول وله ما سكن يعني ما سكن في الليل والنهار يعني ما حل وسكن واستقر في الليل والنهار ومن هو لم يخاف فكأن الليل هذا قبل تدرك علم مكان يعني يسكن فيه. أي سكن بمعنى السكون يعني مقابل الحركة، يعني له ما سكن في هنا، وبالتالي هنا في التفسير إذا فسرنا وله ما سكن يعني ما سكن من الهدوء والسكون، ما الذي يسبب السكون؟ الحركة. فيكون هنا بالنفس ذات خير تبارك وتعالى تفيق سرابيلة تفيق بالحرب، ولم يكن الحرب مثل المعروف أن السرابيل تفيق بالحرب والتفسير تفيق والحرب تفيق بالحرب والحرب، فحرفه اكتفاء بظهوره من السياح لأن السرابيل تكون الحرب والحرب. فاتحدث بذكر أحدهما عن ذكر الآخر بالسرابيل، فلذلك مثل وله ما سكن في الحرب يعني سرابيل تفيق بالحرب والبرد أو الحرب، وإنما اتفق بأحدهما لظهور الآخر. فكذلك هنا إذا قلنا وله ما سكن من السكون فنقول وما تحرك بالتفسير نزيد ونقول له ما سكن وله أيضا ما تحرك، ونقول اتفق بذكر أحدهما عن الآخر لظهوره وهو يقابله الذي يقابل السكون هو الحركة. فهذا هو رقم من قرينة. وربما اتفق بالسكون عن جده دون عكس، يعني لم يكن هناك ما تحرك بالليل والنهار. لماذا؟ لأن السكون أكثر وجودا والنعمة تزيد أكثر. وقال أبو مسلم الأصفهاني ذكر تعالى في الآية الأولى السماوات والأرض إذ لا مكان سواهما، وفي هذه الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهما. فالزمان والمكان غرفان للمخلوقات، فأكثر سبحانه وأنه مالك للمكان والمكانيات وللزمان وللزمانيات، وهذا بيان في غاية الجلالة. وهو السميع العليم يعني يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم، فلا يخفى عليه شيء مما يستمع عليه الملوان. ثم قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل أي لكفار مكة المبشرين بما تقدم، أغير الله أتخذ وليا يعني معبودا، فقوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق لهما. فاطر بالذر صفة للجلالة، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر أي الله فاطر السماوات والأرض، فهذه صفة مؤكدة للإنكار. وهو يسعد ولا يطعم يعني يرزق سبحانه وتعالى ولا يرزق، بل نقصد ان المنافع كلها من عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز عليه الانتفاع لان الخالق مستغن عن المخلوقين، حيث يجب اتخاذه وليا ليعبد سبحانه وتعالى شكرا على انعامه وكفايته الحيائيه بلا سند عوض. الله عز وجل يمتن علينا بالنعم ليل ونهار وفي كل لحظه من الحياه وفي كل احيانها يمن علينا بالنعم التي لا منها لنا لنا عنها فتح بعيد ودون ان يطلب منها مقابلا لهذه النعم. فهو ربنا عز وجل فينبغي ان لا نعبد غيره شكرا لانعامه عز وجل. نسير المراد بالطعم الرزق بمعناه اللغوي وهو كل ما ينتفع به، بدليل وقوع المقابلة له في قوله تعالى ما اريد منهم من رزق كما اريد ان يطعمون. فالمقصود هنا لا يطعم ولا يطعم، المقصود بالرزق هنا المعنى بها من الرزق وهو كل ما ينتفع به فهو يسمى رزقا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم اي اول من اسلم، نحن كنا نسمي كلمه الاسلام او كلمه مسلم ليفكر معها عبارة معنا لكنها تختلف. كلمة الإسلام أو اسم دين الإسلام هو الإسلام، ونحدد معاه كلمة إيه؟ الإسلام الإسلام لله لله، يعني أنا مسلم يا شهري أنا مسلم لله هذا. فبين كلمة الإسلام ومتخذات وتختلف بهذا الإيه؟ بهذا الإسلام، أنا مسلم لله أو أسلمت لله، هذا الذي يأخذ بجسد الاستقراء في السلام الكريم تلاحظ أنه ومن أحسن حولا من أثمن وجهه لله فهذا موجودة في القرآن الكريم. فبذلك هنا يقول تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أثمن يعني لله أي أثمن وجهه لله مخلصا له لأصير متبوعا لذاته لأنني قدوة وذكرى لذات الله. فقوله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين إن أول المسلمين يعني من هذه الأمة وهذا جلب بنفسه موجود في رعاية تحت الصلوات. وبعض المفسرين يعني عمر أو بعض المعلمات يعني نزل كلمة أول المسلمين إلى أنا من المسلمين وأنا من المسلمين. أنا أقول لهم أن أنا أول المسلمين يعني أول إنسان أكبر الله لأن أول المسلمين يعني أول المتابعين إلى بعد ذلك واضح؟ لأن أول المسلمين هو آدم عليه السلام. فأول المسلمين معنا أول المتابعين هذا التعبير عن المصافحة والمصارعة بطاعة الله عز وجل ورضيه بالله. إلا إذا أردنا أول المسلمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية. ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين وكحولي موسى سبحانك تبت إليه وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين هنا أول المؤمنين يريد أنك لا ترى في الدنيا وإذا لا ترى في الآخرة ولا تكونن من المشركين يعني وسيلة لي لا تكونن من المشركين. فهو معطوف على أمرت يعني أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك صريحا مؤكدا بعد النهي في ظل الأمر لأن شك أن الإسلام لله يقتضي النهي عما يدافع الإسلام عن الشرك فلم يقتضي بذلك وإنما شرف أيضا في النهي عن الشرك رغم أن الأمر بالإسلام يقتضي نهي الشرك لكن لو شرح الوارد بالتأكيد في قوله تبارك وتعالى ولا تكونن من المشركين. ونهي المتبوع نهي للتابعين ويجوز عقله على كل وفي الآية يحتاج إلى أن كل آمن ينبغي أن يكون عاملا لما أهل به لأنه مقتضى له. وقيل هذه الآية والتحريف كما يأمر الملك رعيته بأمر ثم يقول وأنا أول من يفعل ذلك ليحملهم على الامتثال. ثم قال عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي أي بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان. فيدخل فيه ما ذكر بطولة أولية يعني إذا كان أي معصية داخلة في قوله إني أخاف إن عصيت ربي إذا كان أي معصية هذا ذلك فأكثر معصية على الإطلاق وهي الشرك فكانت أنها تدخل في الآية بالدولة الأولية لأن أكثر معصية في الوجود هي الشرك. عذاب يوم عظيم يعني عذاب يوم القيامة الذي تظهر فيه علامة الكفر إرادية. ففي الآية المبالغة الأخرى في خطأ أسماعهم وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب الأليم لأن كان الذي يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول هذا يعني المشركين يتذكر أن هذا يعني تعريض هذا بأنهم مستوجبون للعذاب الأليم. لماذا؟ لأنه رد أن هذا التعريض هنا إجماد ما هو معلوم الانتفاع في كل الذي تريد الشك العالمه. قل اني اخاف ان عصيت ربي ان تريد الشك. والرسول تنبه لابي وسلم ما يصدر منه المعصيه لله عز وجل لانه معلوم. فاذا كان هو يقول انني لو كنت اعصى ربي يعني اخاف ان اعصى ربي خشيه العذاب العليم مع انه معصوم فطبعا هذا لا يتوهم منه احتمال وقوع المعصيه منه. ليس مثل هذا مطلوب منه التعريف بهذا الشيء. يعني لو كان المعصوم عليه السلام يقول هذا فكيف بمن عذاب المسلمين ثم ذكرت وكيف هم المشركين المسلمين الذين يختلفون اعلم معصيه الملك الوجود وهي الشرك. فلا امل لهم رحمه الله ما اثاموا على ملك الوجود. فطبعا ما يتوهم من ذلك انه صلى الله عليه وسلم يعني يخاف على نفس المعصية أو أنه وقع في المعصية لأنه معصوم. ثم لم يتوهم جسمه بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا الاحتمال اكثر غير وارد لخط النبي صلى الله عليه وسلم وكذا نعرف ما فيه. ان قال تعالى من يصرف عنه يومئذ فهذا رحمه ولا يرد الفوز العظيم، كما قال تعالى فمن يصرف عن النار ويدخل الجنه فهذا فاز. ثم ذكر تعالى دليلا اخر لانه يراجي من العاقل ان يتخذ وليا غير الله تعالى، فقال عز وجل وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، كما قال تعالى يعني فلا رد لفرده، كما قال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا منكر له من بعده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لا مانع لما اتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من الجد منك الجد. ففي حديث ابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات اسال الله الحمد واسال الله تجده في اليمن، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لم اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كذب الله لك، ولم اجتمعوا على ان يبلوك بشيء لم يبلوك الا بشيء قد كذب الله تعالى عليك ويقع في الاحلام كذا قد استحق. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم قال عز وجل وهو القاهر فوق ذلك وهو الحكيم الخبير، اي هو الغالب لقدرته المستعلي فوق عباده، يدبر امرهم بما يريد فيقع في ذلك ما يشق عليه ويقتل ويغش ويحزن فلا يستطيع احد منهم رد تدبيره عز وجل والخروج من تحت امره وتقديره. فالله عز وجل كل هذا هو في سحر وهو القاهر فوق الذي يدبر امره ويفرق احياله لا اعتراض على نفسه ولا رد لقضائه عز وجل وهو الحكيم الخبير. كما قال تعالى قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قوله تعالى وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، يقول السيوطي ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيتنا لمن يجهل لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروا، يعني كأن لأن هذا اختلاف من السيوطي اختلاف، وإلا كان تعبير التبريع أليس كما يعني كأنهم كأن أهل مكة قالوا له عليه الصلاة والسلام لمن يثبت لك بأنك نبي من عند الله عز وجل، فإن أهل الكتاب الذين هم كانوا أهل علم بالنسبة للعرب الأميين أنكروا نبوتك تأثيرا من يثبت لك، فقال عز وجل قل أي شيء أكبر كهذا، يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة. هذا تمييز يعني كلمة شهادة تمييز محول عن المبتدع، تمييز محول عن المبتدع، هذا التقييد إيه أكبر؟ نحط كلمة يعني شهادة اللي هي تمييز في التفصيل وضعها لمبتدع الحديث، فهذه هي كلمة كلمة حرير التمييز. شهادة أي شيء أكبر، شهادة أي شيء أكبر، يعني انتم تقدمون قليلا بهذا المنافق فهو يساله شهاده اي شيء اكبر، فقل اي شيء يعني قل له اي شيء اكبر شهاده، شهاده تمييز مخير عن المبتدا. والاب شهاده اي شيء اكبر قل الله، يعني ان لم يقولوا هم وان لم يعترفوا هم لان الله عز وجل اكبر شهيد، فقل لهم انت الله قل الله ولا جواب غيره ولا يحتمل ابدا ان يكون هناك جواب غير هذا الجواب الكبير. شهيد بيني وبينكم، يعني هو شهيد بيني وبينكم على صدقه، واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ، واوحي الي هذا القران لانذركم اي لاخوفكم يا اهل مكه وغيرها لأنذركم به ومن بلغ. قال أف على بنون منذركم الآيات ومن بلغ معطوف على الضمير به لأنذركم، أنا مستنجي من قلبي فهو معطوف عليه، يعني لأنذركم أنزل به كل من بلغه القرآن من الإنس والجن. قال محمد بن كعب الحنبلي: من بلغه القرآن فكأنما أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، أي كأنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. فعلى كل ذي علم من كتاب الله وسنة نبيه أن يبلغه إلى غيره. ولا شك أن هذه الآية لأن تتضمن المنهج القويم في الدعوة، وهو إنهاء الكافرين حتى مع تكذيبهم بالنبي وتكذيبهم بالقرآن في آيات القرآن الكريم نفسه، لأن ساعت يعني فترة يعني ثقيلة حقيقة تأثر بها كثير من المسلمين وكثير من الشباب والدعاة، أن الكافر كيف مكتوب القرآن ويكتب القرآن؟ كيف مكتوب القرآن الكريم ويكتب القرآن؟ هذا الحال يعني جذري في أصول الدعوة. الإنذار من القرآن والإنذار من السنة لنفس هذا القرآن الكريم بسنة السنة، لأن يعني هكذا عملنا القرآن الكريم أنذركم به، أنذركم به، روح يا هذا القرآن الذي أنذركم به، فما عليك إلا أن تنذر آيات الله حتى لو كان يكفر بها. إذا كنت في الباب الأحد عشر كتاب متعرفة بآيات في كل أهل الكتاب لما تذكرون بآيات الله وأنتم تسألون كل أهل الكتاب كذا وكذا، فإذا المفروض تترك الدعوة يعني لا يستغني بحجم الاحيان عن الانذار من القران الكريم بايات القران، ولا نركز هذه المقوله الماثله كيف نحاسبه في القران لعلهم كافرون في القران، لان الله سبحانه وتعالى انزع في هذا القران قوه يعني ايمانيه قادره تسحر قلوب يعني من يكفرون به، حتى يبدا الاتحاد بهذا في مكه الذين اشد الناس مكرما وعدوا الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مفتتح نورا بمشكله لم يصيب من الخوف ومن شده المغاره التي في الايات الكريمه، فلم يصب فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع، كان نقول في الجد فينا هذا لا يتحمل ان يسمع اكثر من ذلك من شده الخوف. فهذا القران لما يعني هي موعظه ونهيه وجد للانسان سواء عن الشرك كان عن الكفر ام عن المعاصي، فينبغي الا يدخل وأمام هذا السلاح في أعداء الله الذي يختلف خروجه إما يريدها وإما يعني يقطعها حسرة ويقيم عليها الحجة، فلا يجوز تعطيل آيات الله بهذه الدعوة الغريبة التي ثمرت وساءت الآن، أننا لابد أن نقصدها فريق أخرى قد يكون منها هناك أسماء فريق كل غير ونقول كل غير محرقة مع الإعراب الكامل عن آيات القرآن الكريم، فهذا المنهج مناسب لمنهج الأنبياء لا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود خرج في الاوائل الواقف خرج قرا سوره الرحمن في الحرم الشريف حتى ضربوه واسموه وسار سلمته الاحمر كذلك فعل ابو ذر، فالصحابه كانوا يخرجون امام المسلمين ويعني يدفعون بايات الله حتى لما تؤخذ، فلا يجوز استحال هذه الف مائده من الانذار يكون في القران الكريم رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم ابلغوا عني ولو آية رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرد مبلغ أوعى من سامع، فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى هذا استفهام من كان كل أشهد من له لا أشهد يعني لا أشهد بذلك لأن مع الله آلهة أخرى قل إنما هو إله واحد فإنني بريء مما تشركون يعني لا أعوذ من الأسلام وغيرها. قوله يقول الفاتحي قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، يعني ما هو الشيء أو شهادة أي شيء أكبر شهادة بحيث لا ينكر معارضته بما يساويه، يعني من هو أكبر شيء شهادة بحيث لا ينكر معارضة شهادته بشهادة غيره مما يساويه، بل هذا هو النفس لأن الله الذي لا يساويه أحد فلم يقل له كفواً أحد بالله، يعني الله أكبر شيء شهادة أو شهادة الله هي شهادة أكبر شيء، لماذا؟ لأنه لا يوجد احتمال على الإطلاق لطلوع أو ظهور الشمس في قدر الله عز وجل أكبر، وهذا الله يعني لا يمكن أبداً يتصور أن يتطرق إلى قدر الله عز وجل خبيث، ومن أصدق من الله خبيثا ومن أصدق من الله جل ثانيه سيلا. قل الله مع انه سالني لكن ليس تعالى قال له قل لهم انت الله بعدما تنادي اليوم بهذه المقدمه قل أي شيء مثل هذا من الله. لماذا؟ لأنه يتعين يعني يجب عليه أن يتغلب بيانا بنفسه بالإيمان بتعيينه وبيان عدم قدرته على أن يجيب لغيره. فيجب أن تكون هناك بيانا أخرى أي أن الله هو أكبر سبيل هذا أي لأنه ربما يتنعمون فيه. قل الله شهيد بيني وبينكم فقط من نحن الإسلام هو شهيد بيني وبينكم أي قدر عن نفسه بالجلالة فيدل على جواب أجل من طريق المعنى لأنه إذا كان الله تعالى هو الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شيء شهادة شهيدا له فيكون من الأسلوب الحكيم لأنه عبر عن الجواب المتبادل إليه يدل على أن أكبر شيء شهادة شهيد في الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا ما أكبر شيء شهادة فالله شهيد له فينزل الأكبر شهادة شهيد له كما من ذلك كأننا تقدمنا مقدمتان ثم نفيذة المقدمة الأولى الله أكبر شيء شهادة المقدمة الثانية شهيد بيني وبينكم الله شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم ينتج يعني الله أكبر شيء شهادة يعني الله شهيد للرسول ينتج أن الأكبر شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم فنعنى شهيد مبالغ في الشهادة على نبوته الرب الثالث إن كان شهيد من استخدم كلمة المناهة في شهادته لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم بحيث يقطع النزاع بيني وبينكم إذ شهد سبحانه بالحوض من كتب التي أنزلها على الأولين وبالفعل يعني بالحوض بما أوحى للأبياء السابقين شهد لصدق محمد صلى الله عليه وسلم وبالفعل بالأمور الفعلية فيما ظهر على يديه أن مخاطر الآلي وسلم من المعجزات لا سيما معجزة القرآن كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنزلة فيه ومن سلام يعني استعرض هذه المعجزة التي أوحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي هذا القرآن أي الجامع بالعيون التي أحداث إليها في المعارف والشرائع في أمثال يسيرة في أقصى مراتب الحب والبلاغة معجزة شاهدة بصدق رسالته لأنكم أنتم الفصحاء والبلغاء فقد عجزتم عن معارضته فأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به لأنذركم به فلا يجوز للدعاة الإنسان أن يعطلوا الإنذار بالقرآن يعني كنا نلاحظ أن حتى الكفار الذين لا يستطيعون حركة الكفار العربية إذا سمعوا القرآن ذهبوا وذهبوا ويعني اتقوا عن وجود سلطان قوي آمن على قلوبهم فرغ يسمعون القرآن الكريم هذا يكاد يكون من المتواجد أن كل من يسمع القرآن الكريم يتأثر به هذا التأثر يعني القرآن سلطان على كل حتى مجرد سماعه بدون أن يفهم عليه بقوة القرآن الكريم لا أدل على ذلك من ما نراه في حال إخواننا المسلمين مثلا من فتح التمييز أو غيره من الجنسيات الذين يأخذون القرآن أو يأخذون كثير من القرآن الكريم دون أن يفهم معناه ومع ذلك يبكي بكاء شديدا إذا تلا القرآن الكريم وبعضهم يعني حتى بعض يقول في القرآن الكريم لا منذ لا تبغي ربي يأمر كتاب ربي كتاب ربي فالسنة القرآن الكريم لها سلطان فيأتي بغبي فيأتي بناء يعني تلاوة القرآن الكريم في أحكامه في ملاءته من كل الجهاز الذي أتيته تجد يعني بحرا زقاء بالكنوز الثقيلة فلذلك سمى تبارك وتعالى بقوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني بما فيه من الوعيد لا من بلغ لأنذركم وأنذر أيضا به من بلغه لأنه أرسل لكل العالمين صلى الله عليه وسلم يعني لأنذركم به أهل مكة وجرر من بلغه من الناس شرحا بل هو نذير لكل من بلغه كقوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى تكفرون لهم مع الإنكار والصفات قل لا أشهد يعني لا أشهد بما تشهدون قل إنما هو إله واحد أي بل أشهد أن لا إله إلا هو لا يشارك في إلهيته ولا في صفات كماله فإن نور بريء منا تشركون يعني نار أسماء. استفاد الجمهور بقوله تعالى قل الله لما سئل قل أي كلمة غيرت هذا فأتى الجواب قل الله. استفاد الجمهور العلماء بهذه الآية الكريمة على جواب الإله نحن السيد عن الله تعالى قل أي كلمة قال أن قل الله. وكذا استفاد بقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. فإن المستثنى يجب أن يدخل تحت المستثنى منه. كذلك الأمر السيئة عم العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلن ويخبر عنه. وبعض العلماء منع إطلاق اسم لفظة لفظ الاسم منع إطلاق لفظة الشيء عن الله سبحانه وتعالى فاستدل بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها. والاسم إنما يحصل بحسن مسماه يعني أسماء الله حسنى بحسن مسماها وأن يدل على صفة من صفات الكمال ونأتي منه في الجلال كما هو معروف بأسماء الله عز وجل حسنى. ولفظ الشيء أعم الأشياء هذا خطة من لا يريد إطلاق لفظ الشيء على الله قال بكل الشيء أعم الأشياء فيكون مسماه حاسما في أحسن الأشياء وفي أنفرها. فالأشياء الخميرة أو الصغيرة مثل حالها أشياء والأشياء العظيمة أيضا تسمى أشياء. فمتى كان كذلك لم يكن المسمى لهذا الأكل صفة من صفات الكمال. فنزل أن لا يجوز لعظمة الله بهذا الاسم لأنه ليس من الأسماء الحسنى لقد أمر تعالى بأن يدعى بها. وأجيب لأن كونه ليس من الأسماء الحسنى لكون أخذ به يعني هو يطلق على شيء لكنه ليس من الأسماء الحسنى يطلق عليه شيء من الأوتين الرجعين ذكرنا هنا من أي شيء أكبر كهذا فكل الله كل شيء هالك إلا لله هذا فهو يطلق على بعض الله لكن ليس من الأسماء الحسنى لأن الأسماء الحسنى أو في فجة وكونه لا يدعى به الناس تعالى لا يخالف هذا هو شيء لماذا لأن هذا لم يرد لكن هذا لا ينافي أن كلمة شيء تشمل الذات العالية شمول العام فالجراد المستقيم عليه تعالى فيما تحدث شموله لا تسميته به هذا نفس الثابت فيما يشمله الله يعني أن يطلق على الله سبحانه وتعالى فبالجملة في خلا يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى ألا يشمل الذات المقدسة شمولا كليا. أيضا قوله يعني ما يكون التقليل ما أثبتناه من أن المعنى بالشهادة هو كنبي تعالى قل أي شيء أكبر الشهادة على ماذا؟ التقليل اختار أنها شهادة يعني شهادة على نبوته على صحة النبوة وبعض العلماء قالوا أي شيء أكبر الشهادة أن على لحزان يده تبارك وتعالى فهذا هو الذي جمع إليه الأكثر أن أكبر شيء شهادة يعني في ثبوت نبوة النبي نبوة الله عليه وسلم وكأن مشركي مكة وكأن مشركي مكة هنا هنا يختلف من الجهاد أنها قد وقعت في الأرض لكن غرق الجلال اليهودي قال ونزل لما سأل مشركي مكة فهو سبب أن يصل الجلود أن هنا الجهاد قد تأمله اخترق هذا وكأن السؤال سأل له وكأن مشركي مكة طلب منه صلى الله عليه وسلم تأييدا على نبوته فقيل لهم أكبر شيء شهادة هو الله تعالى فقد كان دليل النبوة لأنه أوحى إلي هذا القرآن فتحداكم بمعارضته فعجلتم وأنتم أنتم في مقام البلاغة وإن كان معجزا كان إظهاره تعالى إياه على يد الأعلام شهادة منه على كفر بالنبوة. ومن عدم وجه آخر وهو أن المعنى شهادته تعالى في ثبوت أحزاب يده فتنزهه عن الأمداد والأشكال غير السحر بحل هذا الاحتمال فكنا في الآية أئنكم لتشهدون أن الله أن مع الله علاجا أخرى فهذا الفريق من العلماء قالوا قل أي شيء أكبر شهادتك على وحدانية الله والتهم به كلمة الآية اللي هي أئنكم لتشهدون أن مع الله علاجا أخرى وأيضا يشهد معه قوله تعالى شاهدا لا أنه لا إله إلا هو فالملائكة وأولو العلم قائما بالحكم فقوله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معه هنا. إن يدل على أن الشهادة إنما عني بها في موارد التنزيل وجود الأحبابية ننفر الآن يتكلم العدو معه هي محتاجة الأحبابية من أي زي نفر الجهاد على كل المؤمن أو كل أي شيء نفر الجهاد على توحيد الله عز وجل وعدم الكافرين. واتكلم هنا عن الإنذار بقوله لأنذر جدا لكون الكفار مؤمنا مكة وليس فيه من مكة أو اكتفى به عن ذكر البشارة على حد مراديب تخليفه من حد يعني النظارة الأفضل ما تكرم به البشارة اكتفى هنا من النظارة من باب مراديب تخليفه من حد يعني لأنها مجهورة فلم تذكرها. أيضا اسم ذكر قوله تعالى بأنزلة به فلم بلغ على أنه تم الله عليه وسلم وضعوكم إلى الناس كافة وإلى الجن لأن البشر المعين والجن أيضا حد يعني بلغ الغلاب القرآن الكريم. فاستدل به أيضا على أن أحكام القرآن فإذن الموجودين عند نزوله ولم تجوز ببعضه إلى يوم القيامة. لهذا الكلمة أنا امتلأ يعني كل من تابع القرآن فهذا عامة فيأتم في زمانه صلى الله عليه وسلم أو في بلده أو في غير زمانه إلى يوم القيامة أو في أي مكان على ربه هذه الأرض. أي نعم يعني كل من سمع بهذا القرآن يجب عليه أن يتحرى كل من خلقه أن الناس مثلا بعث رسولا اسمه محمد أو أنزل رسالة اسمه القرآن أو نفسه اسمه دين الإسلام يجب عليه أن يتحرى ويبذل غاية وسعه للتحري عن الحق ولا يؤمر إن كان استغفر بالبحث عن الحق ويبذل الحق في غير دين الإسلام لا يؤمر كما الله سبحانه وتعالى أبدا لماذا لأن وضوح ست دين الإسلام وأنه دين الله الوحيد الحق يعني أمر من السماء ولا يمكن لأي إنسان آخر يخلص في البحث عن الحق أن يكون غير هذه الفتيلة بشدة وضوحها وكثرة الأدلة الشرعية فإنه يؤثر عليه أننا نجد يعني حتى لغير بدل تسميه الدعوة أو غير المسلمين لم لا يستطيع أن يدلل على خلايا الإيمان وإحساب الإنسان هذه الأشياء أساسية مجرد أن يتسلح بها بالأدلة ويعرف إذا أخفيت نفس ركعات أن تجد أن القرآن معجزة تأتي تتسلح ماذا تقول خلينا تدلل يعني تكون دلالة قوية حافة على أن القرآن فعلا معجزة من عند الله سبحانه وتعالى فلابد أن تكون مستقر هذه الأشياء فإذا ضد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تجد الدم نحن عندنا أدلة من أكثر أدلة تتسلى في بقائها وظهورها وظهورها فيصبح بنا معشر المسلمين أن نشكل هذه الأدلة وألا نعجز عن المحاجة يعني في الانتفاع بدون الحق لأن الرسول عن الإسلام كلام عن الحق قدر الله عز وجل من تحت الرحيم الأعلى لكن الأمة تكون مقامه في إسلام رسالته وإقامة الحجة على الخلق فنحن الشهداء على هذا دينهم وتكون الشهداء على الناس كيف تكون شهداء الناس نفسه لن يدبرنا بالحق أصلا لأن قد أدخلنا في إسلام لأن هذا الحق هذا الحق المهم يعني يجب الإنسان أن يفكر أنا في إكمال الحق إلى أي مخلوق سواء من يعني اليهود مثلا مشركين أي فرقة لابد أن يجتهد الإنسان في التفكير. يقول محمد بن سعد القرظي فمن بلغ يعني ومن بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وأيضا رواه عمر في دليل البلاغ من بلغ القرآن فقد أبلغه بحكم فليبلغه الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حصل على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل هو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ينزع للذي انزل. كذلك قوله تعالى قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون هذا هذه الايه الكريمه وهذا الحث الكريم يعني يدل اقوى دلاله على اثبات التوحيد واعظم طرق للبيان وابلغ وجوه التاكيد لان انما يفيد الحج قل انما هو اله واحد فلان كلمه واحد صريحه بنفي الشركاء قل انما هو اله واحد كلمه واحد صريحه بنفي الشرك ان فرح بالبراءه عن اثبات الشركاء وانني بريء مما تشركون لذلك استحق الامام الشافعي رحمه الله تعالى لمن اسلم بعد اسلامه مثل هذا كونه ان يتبرأ من كل دين سوى دين الاسلام لقوله تبارك وتعالى هنا فانني بريء مما تشركون عشر تصريح للتوحيد قلت انما غير ذلك واحد وانني بريء وانني بريء مما تدركون. فمن ثم استحق الامام الشافعي ان يدفع من اسلم يدفع في هذا التوحيد من براءة من المشركين خاصة أو براءة من الشرك حتى إذا كان على عقيدة سلمية للنصراني بأن يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته من مريم وضح وليس إلها وأنه مبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام.